ومن عصاني فإنك عفو رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي سميع